مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أمن تذكر جيران بذي سلام، ما زدت دمعا جرى من مقلة شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا